بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فضيلة الشيخ، إذا كان عرض الجنة السماوات والأرض فما طولها؟ أنت اللي تقول بقى. إذا كان ضرب العالم الواسع دي قال ده عرض بس، يبقى ما ادانيش إلا البعد الأقل. يبقى معناه الباقي إيه بقى؟ مش قال طول إيه؟ هو الطول أكتر ولا العرض؟ الطول. لكن هو عرضها له أوسع شيء أراه هو أقل شيء فيها. وأين لا يكون مكان النار؟ نعم؟ أين يكون مكان النار؟ ما إيه؟ مكان النار. من ناحية أين إيه؟ يكون مكان النار في في في وقد استوعبت الجنة عرض السماوات وطولها؟ الله، يبقى تأخذ الطول لأن الكفر أكثر. الكلام اللي فضيلة الشيخ، يثور تساؤل عن ما يكتسبه البعض من مكاتب الحج. من ايه؟ من مكاتب الحج. مكاتب مكاتب الحج، وهي مكاتب تتولى تيسير. طب وما لها فيها ايه؟ كأي عمل من الأعمال، ايش فيها يعني؟ ليس فيها أبدا. وهو رزق حلال طبعا، وليست فيه شبه ابدا. مش انت قاعد مطرحك وهم اللي بيجروا لك يعملوا بقى اجره امام عمل انتهى، وله ان يقيم عمله كما يحب. نعم. فضيلة الشيخ، سمعت من يقول ان مهنة المحاماة حرام. من قال هذا؟ شخص عادي. لما تكون حراما إذا قلبت فيها ميزان العدل وحاولت تبرأ مجرم. هذه كل المسألة. نعم. ولذلك لما قوم المستشارين في الاجتماع العام، نعم، وقالوا احنا في حرج من شغلنا ومش عارف ايه، قلت له هذا سؤال ما كان يصح أن يؤجل إلى أنك تبقى مستشار. دي كان تسأل أيام ما جيت تدخل كلية الحقوق وأنت عارف أنها بنحكم بقوانين غير إسلامية. فإذا نفد الدين منك، نقول لك بعد ما خدت الحقوق كان يجب انك انت تقول لا ما روحش والنيابة، انا هشتغل محامي. ليه؟ لان ذمتك تبقى في ايدك، تقول انا عملت استشارة للقضية كذا، اللي حاجدها حق حدافع عنه، وانتهت المسألة. على هذا الضرب فضيلة الشيخ، هناك بعض المحامين متخصص في الدفاع عن قضايا تجار المخدرات. حرام حرام يا عايز حاجة، وانا بقول لك اهو علشان انت. ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ نعم. فضيلة الشيخ، لو أن شاب متعبد وميسور الحال، ولكن والده فقير، وإذا ما أراد أن يبر بوالده وأن يعاونه ويساعده على أعباء الحياة، فإذا الأب يأخذ هذه الأموال وينفقها على أمور لا وجه لها من الشرع ولا من الصحة، كتعاطي المخدرات، لو امتنع الابن عن معاونة هذا الأب، هل لا يكون عاقا؟ لا يكون عاقا إلا إذا كان في الأكل والشرب إيده بإيده. يعني أكله بعد ما يكون ربنا يقول وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم، مش بس أنت ومش يشرك، هو عايزك تشرك وياه، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فضيلتكم تعلمون أن الكثير يهجرون بلادهم إلى بلاد أخرى عربية أو إسلامية، عربية وإسلامية، ويصطحب معه زوجته، وهناك تعمل الزوجة أيضا لا مانع، ولكنها حين أرادت أن تعاون والدتها الفقيرة رفض الزوج. هل هو على حق؟ لا، إن كانت لها ذمة مالية مستقلة تديها من عندها ما دام لها مرتب، بتقول نعم. نعم. لو أن زوجة تدمن التدخين. نعم. لو أن زوجة تدمن التدخين مدخنة. خطأ في اختيارها أولا، ما تجيبش ما تجيب ليش دي النهاردة. الحمد لله أنا ما جابش في الجهاز جوزي. عظيم شغلانة إيه. ولكن لو أردنا أن نعالج الوضع القائم ننصحها، فإن لم تنتصح خلاص. الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، كثيرين يسألون عن حكم الصلاة خلف رجل معروف للجميع بالفسق، ما قول الدين؟ الفسق؟ نعم. النبي قال صلوا خلف كل بار وفاسق، ما دام ولي الأمر عمل نصبوا. الفتنة في الخلافة علي أشد من، ولذلك قال حتى وإن وسختم من أنه كده صلوا خلفه وقضوا عشان ما نعملش فتنة. صلوا خلفه وقضوا. نعم. روح اقضي في بيتك كأنك ما صليتش، روح صلي الظهر في البيت وخلاص وانتهت المسألة. والحكمة ألا تثور فتنة. بس نعم. فضيلة الشيخ، أعتقد أن فضيلتك بتجوب بسيارتك في شوارع القاهرة وفي كثير بترتاد الكثير من الأماكن، أعتقد أنك تشاهد لافتة مكتوب عليها تبرعوا لموائد الرحمن. طب وما الودي في إيه دي؟ إذا نصحوا لله ولرسوله ما على المحسنين من سبيل. عظيم. منش غادر وبقول يا ناس تبرع للعيف. وهل هذا يعتبر من الزكاة؟ نعم. يعد من الزكاة؟ لا، الزكاة الدين مال أشعره بأنه في وقت ما يستطيع أن يتصرف، مش برضو هتعمل وصي عليه في حقه؟ ده بقول حق معلوم للسائل والمحروم، ما تعملش وصي عليه بقى. أنت عايز تجيب له لحمة ولا عايز تجيب له، يمكن عنده حاجة أهم من دي. إذا يكون التصرف له هو نعم، أشعره بأنه الحق. وفي أموال حق، ما تتصرفش في حقه أنت بقى. يكون التصرف لمستحق الزكاة. نعم. عفوا فضيلة الشيخ على الإطالة، ولكن أود أن أسأل فضيلتكم، ما حكم الشرع في رجل يصر على إنكار الحياة بعد الموت ويقول إنه شيء لا يقبله عقل، أيبقى مسلما؟ يا شيخ ده أجاوب أنت يا أخي. ما الإيمان هو أن يعني تؤمن بالله وملائكته واليوم الآخر، يوم ما يهدم اليوم الآخر من هذا بالدين من أساسه. والفاسق بقى ما يعمل اللي يعمله ما دام مش هيجي يرد بالله. بقى انت عايز تسوي بين واحد قاعد يلغي في اعراض الناس ويظلم الناس ويعمل الناس وبعد ذلك يمر بالحياه كده سليم، يعني ازاي تيجي يعني؟ ده يبقى اللي عربت في الكون هو اللي كسب. معادلة غير مش ممكن يعني. تعال للمبادئ البشرية التي جاءت على أنقاض ما ادعته أنه ظلم واستعباد، جاءت لتعدلها. روسيا لما جت في سنة 17 عملت إيه؟ مش قامت على الإقطاع؟ نعم. ليه؟ قالت لأنه ظلم. نعم. يبقى إذا أنت عندك مبدأ إن ما فيش واحد يظلم واسمه يمر كده بسلام. طب وانت عملت كده في من ادركتيهم ظالمين والذين لم تدركيهم، مش كان يجب تقول لهم يوم تالي لازم هياخدوا في جزائهم؟ ده المنطق يعني. ما. منطق الاشياء. منطق الاشياء. منطق الاشياء. نقول له تعالى انت بتنجح كل تلميذ عندك يا روسيا، بتنجحك عشان شيوع بقى شيوعيه تنجحك بتنجحهم، ولا برضه عامله لهم مواتين؟ يبقى انت لما خدت خصومك وعاقبتهم معنى ذلك انك وسكت العقوبه على الجريمه. اللي ادركتيه انتقمت منه، واللي ما ادركتيش كان يجب انك انت تبقى ويانا وتقولي ده صحيح انتوا كلامكم ان في يوم تاني هيبقوا اولاد الكلب يشوفوا منه، وتكونوا اول من يؤمن بيوم القيامه، وإلا تبقى كذبتوا نفسكم.